بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وانفع وانفع به يا رب العالمين. قال الشيخ محمد بن بدر الدين بن بلبان رحمه الله تعالى في كتاب أخصر المختصرات: فصل. والاعتكاف سنة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقبل الدخول في هذا الفصل أنبه على مسألة سبقت في الفصل الماضي، وهي في قطع النفل من غير عذر، حيث قلنا إن من دخل في نافلة سواء كانت صوما أو صلاة أو غيرها فإنه يجوز له قطعها مع الكراهة، ويستثنى من هذا مسألة وهي مسألة الحج والعمرة، فإن من شرع في حج أو عمرة ولو كانتا نافلتين فإنه لا يجوز له أن يقطعهما، وذلك لقول الله سبحانه وتعالى: وأتموا الحج والعمرة لله. فالحج وكذلك العمرة تلزم بالشروع، ويجب المضي فيهما، سواء كانت هذه الحجة أو هذه العمرة واجبة أو مستحبة، فهذا حكم خاص للحج والعمرة. وهذه المسألة مما ينبغي التنبيه عليه، فإن بعض الناس يظن أن الحج والعمرة متى ما طرأ على الإنسان طارئ، بل متى ما طرأ عليه أدنى طارئ، فإنه يسوغ له أن يدع حجته أو عمرته وينصرف عنها، ولا سيما في ظنه إذا اشترط. فمتى ما طرأ عليه شغل مثلا في بلده اتصل به بعض أهله فقال لا بد أن تحضر، وهو قد أحرم بعمرة أو أحرم بحج، فإنه ينزع ملابسه ملابس الإحرام ويقول أنا مشترط، وبالتالي أرفض هذا الإحرام وأرفض هذه الحجة أو العمرة وأعود. فيقال لهذا: إن فعلك غير صحيح، وأنت لا تزال محرما بذلك. الإحرام ليس هو لباس الإحرام، الإحرام هو نية، متى ما عقدها الإنسان فإنه يكون قد تلبس بحكمها، وبالتالي فإنه لا يخرج عن هذه العبادة إلا إذا قضاها وانتهى منها. إذا كانت عمرة يطوف ويسعى ويحلق رأسه أو يقصر وينتهي بذلك، أو كانت حجا كذلك لا بد أن يمضي مناسك الحج، فلا بد أن تنهي هذه المناسك أو أن يحصل إحصار، يعني أن تمنع ولا يمكنك إكمال هذه المناسك، كأن يقطع الطريق قاطع يحول بينك وبين الوصول إلى البيت، أو أن يصاب الإنسان بمرض يحول بينه وبين إكمال المناسك، أو ما شاكل ذلك من صور الإحصار. والصحيح من كلام أهل العلم أنه لا ينحصر في صورة معينة، بل كل ما يمنع من الوصول إلى البيت أو إكمال المناسك فإن ذلك يجعل صاحبه في حكم المحصر، فعليه أن يذبح ذبيحة وهي دم الإحصار ويقصر أو يحلق، وبذلك يتحلل من نسكه. أما أن يترك الإنسان ذلك لأدنى سبب فإن هذا لا شك أنه لا يجوز، وأتم الحج والعمرة لله. الاشتراط ينفعك في شيء واحد، الاشتراط ينفعك في كونك إذا اشترطت فإنك تتحلل حال الإحصار مجانا، بمعنى أنك لا تلزم بماذا؟ بذبح دم الإحصار. الذي لم يشترط هذا عليه ماذا؟ أن يذبح الدم. الذي اشترط ينفعه اشتراطه في أنه لا يلزمه الذبح. أما أن يكون الاشتراط سببا لأن يكمل النسك إذا شاء أو يتركه إذا شاء هذا الأمر غير صحيح، فلا بد من التنبه لهذه المسألة. كم من الناس وكم تأتي الأسئلة في هذا الموضوع أنهم يذهبون ثم يجدون زحاما ويقول والله الوقت ضيق وعندي عمل، ثم يترك ملابس الإحرام يجنبها ويلبس ملابسه المعتادة ويرجع إلى بلده ويظن بهذا أنه قد تحلل من عمرته، والواقع أنه لم يتحلل. بما أنك دخلت في الإحرام فأنت أصبحت محرما شئت أم أبيت، وبالتالي فإنه لا بد عليك أن تمضي هذا النسك، اللهم إلا في حال عدم قدرتك على الإكمال، حين ذلك تكون في حكم المحصر، وبالتالي فإنك تذبح إذا لم تكن اشترط، وإن كنت قد اشترط فتكتفي بأن تقصر أو تحلق والحمد لله. ثم بعد ذلك عقد المؤلف رحمه الله تعالى فصلا في الاعتكاف وأحكامه، وختم بهذا كتاب الصيام. والعادة عند الفقهاء أن يختموا كتاب الصيام بالكلام عن أحكام الاعتكاف، ووجه ذلك أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم قد استقرت على أنه كان يعتكف في العشر الأخير من رمضان. اعتكف النبي صلى الله عليه وسلم في أول في العشر الأولى، واعتكف في العشر الوسطى، ثم استقر أمره عليه الصلاة والسلام على الاعتكاف في العشر الأواخر، وهكذا اعتكف أصحابه معه، وهكذا اعتكفت أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم وعنهن. إذن إنما يتكلم العلماء عن هذه المسألة لتعلق الاعتكاف بماذا؟ بالصيام، من جهة أن الزمن الذي يستحب فيه أو آكد زمن يستحب فيه الاعتكاف إنما هو في رمضان، وآكد ما في رمضان في العشر الأخير منه. هذا وجه المناسبة بين مسألة الاعتكاف وكتاب الصيام. قال رحمه الله: والاعتكاف سنة. أجمع العلماء على أن الاعتكاف سنة، والله عز وجل قد قال لعبديه ونبييه إبراهيم وإسماعيل عليهما الصلاة والسلام أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. فالاعتكاف سنة، والله جل وعلا يقول: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. والنبي صلى الله عليه وسلم قد اعتكف كما دلت على هذا أحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما، وكذلك فعل أصحابه، وكذلك فعل أمهات المؤمنين، ولم يزل المسلمون يعتكفون في بيوت الله عز وجل إلى يومنا هذا والحمد لله. فإذن الكتاب والسنة والإجماع دلت على مشروعية الاعتكاف، وأن حكمه أنه مسنون، اللهم إلا إذا نذره الإنسان فإنه يكون واجبا. وقبل أن نسترسل في بيان أحكام الاعتكاف ننبه إلى أن الاعتكاف تعريفه هو لزوم بيت من بيوت الله عز وجل للعبادة على صفة مخصوصة، لزوم بيت من بيوت الله عز وجل للعبادة على صفة مخصوصة. وبالتالي المسجد لا بد منه في الاعتكاف، المسجد لا بد منه في الاعتكاف كما سيأتي. والمؤلف رحمه الله تعالى يقول: والاعتكاف سنة، يعني في كل وقت، كما نقل الإجماع على هذا غير واحد من أهل العلم. وبالتالي فيجوز للإنسان أن يعتكف في رمضان وفي غيره، يجوز للإنسان أن يعتكف في رمضان وفي غيره، لكنه آكد في رمضان، وآكده في رمضان في العشر الأواخر منه. وبالتالي إذا كان الإنسان يريد أن يعتكف فإن النصيحة في حقه أن نقول: افعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أنه اعتكف في العشر الأواخر من رمضان، لا سيما وأن ليلة القدر تكون في هذه العشر، فناسب أن ينقطع الإنسان لطاعة الله سبحانه وتعالى لعله أن يصيب هذه الليلة فيقومها. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويبحث العلماء مسألة أقل الاعتكاف، ما أقل ما ينطبق عليه وصف الاعتكاف، يعني ما أقل ما يشرع للمسلم أن يمكثه في المسجد بنية الاعتكاف. اختلف العلماء في هذه المسألة، والمؤلف ما تطرق إليها. والمذهب أن أقل شيء يصلح أن يكون وقتا للاعتكاف، يعني ولو ساعة ولو لحظة. وعلى هذا جمهور أهل العلم، الجمهور على أنه لا يتقيد بوقت معين، بل يجوز للإنسان أن يعتكف أي وقت شاء قل أو كثر. وذهب بعض أهل العلم وهو المذهب عند المالكية إلى أنه لا يصح الاعتكاف إلا إذا كان يوما وليلة، يعني أقله يوم وليلة. واستدلوا على هذا بأن هذا أقل ما جاءت به السنة، أقل ما ورد، بدليل ما ثبت في الصحيحين أن عمر رضي الله تعالى عنه نذر في الجاهلية أن يعتكف يوما، وفي رواية ليلة، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يوفي بنذره. وهاتان الروايتان جمع بعض العلماء بينهما بأن المراد في رواية من قال إنه نذر يوما أنه يوم بليلته، أو في رواية من قال إنها ليلة يعني ليلة بيومها. وهذا يعني مال إليه كثير من أهل العلم كابن حبان وغيره، جمعا بين الروايتين. وبعضهم يقول يكفي يوم أو ليلة، يعني من طلوع الفجر وإلى غروب الشمس، هذا هو اليوم فيكفي أن يعتكفه، أو ليلة يعني من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، أخذا بما جاء في حديث عمر رضي الله عنه إما برواية يوم أو برواية ليلة. ومن أهل العلم من رأى أن المسألة راجعة إلى العرف، فالوقت الذي يصح أن يقال إن المسلم الماكث في المسجد معتكف هو الذي يسمى اعتكافا، أما الشيء اليسير فإنه لا يعد اعتكافا. وهذا قريب من القول بأن أقله يوم أو ليلة، أن أقله يوم أو ليلة. وعلى كل حال البحث في هذه المسألة يطول ويحتاج إلى وقت يسع الكلام فيه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. الاعتكاف له حد يتعلق بالزمان وله حد يتعلق بالمكان. ما يتعلق بالزمان مضت الإشارة إليه، ويبقى ما يتعلق بالمكان، أين محل الاعتكاف؟ الجواب أن محل الاعتكاف بيوت الله عز وجل، يعني المساجد، وهذا مما أجمع عليه العلماء، اللهم إلا شذوذا لالتفات إليه، اللهم إلا شذوذا لالتفات إليه، أنه يجوز الاعتكاف في غير المساجد. والحق الذي عليه الدليل والإجماع المعتبر أن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد، والدليل على ذلك قول الله عز وجل: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. فالمساجد محل الاعتكاف كما دلت على هذا الآية، وكما دل على هذا سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يعتكف عليه الصلاة والسلام قط إلا في المساجد، ما اعتكف إلا في المساجد، ما اعتكف في الأسواق، ولا اعتكف في الطرقات، ولا اعتكف في البيوت، إنما اعتكف في مسجده عليه الصلاة والسلام. هكذا أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام رضي الله تعالى عنهم ما كانوا يعتكفون إلا في بيوت الله عز وجل. إذن الاعتكاف محله في ماذا؟ محله في المساجد. ثم بعد ذلك هناك بحث آخر، إذا اتفقنا على أن محل الاعتكاف هو المساجد، يبقى البحث في تحديد هذا المسجد. من أهل العلم من قال إن الاعتكاف لا يصح إلا في المساجد الثلاثة، وهي المسجد الحرام، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم، والمسجد الأقصى. واستدلوا على هذا بحديث حذيفة رضي الله عنه الذي خرجه الطحاوي والبيهقي وغيرهما: لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، يعني هذه التي ذكرت لك. وجمهور أهل العلم على أن الاعتكاف يصح في أي مسجد، وإن كان في هذه المساجد الثلاثة أفضل، لأن هذه المساجد أفضل من غيرها ولها مزية على غيرها، وبالتالي الاعتكاف فيها خير وأفضل، لكنه ليس شرطا، فيصح الاعتكاف في أي مسجد. وأما هذا الحديث، حديث لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة، فإن أكثر أهل العلم على عدم إثباته وعلى عدم العمل به، وقد أعل بأنه موقوف على حذيفة رضي الله عنه وليس مرفوعا، ورجح هذا جماعة من الأئمة أنه موقوف وليس مرفوعا، وبالتالي هو قول صحابي، خالفه آخرون من الصحابة في أن الاعتكاف يعم غير هذه المساجد الثلاثة، ولذلك خالف حذيفة رضي الله عنه وباحثه في هذا الموضوع أخوه ابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أجمعين، كذلك خالف في هذا وقال إنه لا اعتكاف إلا في مسجد أو في مسجد جماعة، قال هذا جماعة من الصحابة رضي الله عنهم كعائشة وكابن عباس وكعلي وغيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وبعضهم قال إن هذا الحديث منسوخ، وبعضهم قال إنه على فرض صحته، فإنه يدل على أنه لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة، يعني يكون هذا الحديث على نسق حديث آخر مر بنا إن كنتم تذكرون في كتاب التوحيد: لا رقية إلا من عين أو حمى، فلا رقية أنفع، كذلك هنا لا اعتكاف أفضل من الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة. وهذا القول لا شك أنه أقرب، ويعضد ذلك قوله سبحانه وتعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، لا سيما وأئمة الفقه من جميع المذاهب المعروفة المعتبرة وأجلاء أهل العلم سلفا وخلفا على أن كل مسجد يصلح أن يكون محل اعتكاف، أمر جميع المسلمين شرقا وغربا ألا يعتكفوا إلا في هذه المساجد الثلاثة فيه من التضييق عليهم ما فيه. وبالتالي فالقول الراجح إن شاء الله أنه يصح الاعتكاف في كل مسجد. ثم يبدأ البحث فيما نص المؤلف رحمه الله تعالى عليه. يقول المؤلف رحمه الله: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه، يعني الجماعة، تقام فيه يعني الجماعة، إن أتى عليه صلاة. يقول المؤلف رحمه الله: إن المسألة في الاعتكاف فيها تفصيل، وذلك أنه يمكن أن نقسم المسألة إلى قسمين. الأول أن يعتكف الإنسان مدة قليلة بحيث لا يأتي على من تجب عليه صلاة الجماعة صلاة في أثناء اعتكافه، كأن يعتكف من بعد صلاة الفجر وإلى قبيل الزوال، هنا ما وجبت عليه ماذا؟ صلاة. وبالتالي يجوز هنا أن يعتكف في أي مسجد، بمعنى لا نشترط أن يكون المسجد مما تقام فيه الجماعة. وهل يمكن أن يكون هناك مسجد لا تقام فيه الجماعة؟ مثل ماذا يا زبير؟ تقام فيه الجماعة. أحسنت. هذه الصورة على كل حال صورة يعني نادرة. هم يتكلمون في المساجد المهجورة، في المساجد إيش؟ المهجورة، يعني مسجد في حي وأهل الحي قد نزحوا عنه وبقي المسجد ماذا؟ مهجورا لا تقام فيه صلاة الجماعة. هل يصح أن أعتكف فيه؟ هذا هو محل البحث. يقولون: إن كان الوقت الذي تنوي أن تعتكفه لن يأتي عليك فيه صلاة جماعة، ها؟ فإنه يصح لك أن تعتكف فيه، لأنه داخل في قوله: ولا تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، وهذا مسجد. وينبني على هذا أن المرأة أو المريض الذي لم تجب عليه صلاة جماعة فإنه يجوز له ماذا؟ أن يعتكف في هذا المسجد مطلقا. لماذا؟ لأنه لا تجب عليه صلاة، لا تجب عليهما صلاة الجماعة. الصورة الثانية أن يكون الوقت الذي ينوي أن يعتكفه تأتي عليه فيه صلاة، كأن ينوي مثلا أن يعتكف في العشر الأواخر من رمضان، فهذا لا بد أن يكون اعتكافه في مسجد تقام فيه الجماعة، وهذا الذي أراده المؤلف رحمه الله. فقال: ولا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد تقام فيه إن أتى عليه صلاة. إذن واحد، أن يكون ممن تجب عليه صلاة الجماعة. اثنان، أن يكون وقت اعتكافه وقت صلاة، أو يدخل فيه أو يأتي فيه وقت صلاة. وبناء على هذا كما ذكرت لك، المرأة والمريض وكذلك الصغير المميز ونحوهم ممن لم تجب أو ممن لا تجب عليهم صلاة الجماعة، العبد على القول بأنه لا تجب عليه صلاة الجماعة وغيرهم، يقولون إن هذا يجوز أن يعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة. طيب، ماذا عن صلاة الجمعة؟ يقول العلماء: إن الأفضل أن يعتكف الإنسان في جامع حتى إذا جاء عليه وقت الجمعة لا يحتاج إلى الخروج. الأفضل أن يعتكف في جامع، يعني المسجد الذي تقام فيه صلاة الجمعة، حتى لا يحتاج إلى الخروج. لكن ذلك ليس شرطا، وبالتالي فلو صلى في مسجد، لو اعتكف في مسجد ثم جاء وقت صلاة الجمعة فإنه يخرج إلى جامع. قالوا: الفرق بين الصلوات الخمس وصلاة الجمعة واضح. صلاة الجمعة لا تتكرر في الأسبوع مرة، أما الصلوات الخمس ففي اليوم والليلة خمس مرات، وبالتالي هذا الذي اعتكف في مسجد لا تقام فيه صلاة الجماعة هو بين أمرين، إما أن يدع الواجب، وإما أن يتكرر خروجه، وتكرر خروجه ينافي المقصود من الاعتكاف. الاعتكاف ما هو؟ لزوم المسجد. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء، العكوف عليه. وبالتالي هذا الذي يدخل ويخرج ويدخل ويخرج، كلما أذن المؤذن خرج، يقولون هذا يتنافى والمقصود من الاعتكاف الذي هو اللزوم واللبث في المسجد. فلأجل هذا نشترط أن يكون اعتكافه في مسجد ماذا؟ تقام فيه صلاة الجماعة إن كان ممن تلزمه الجماعة. والأمر ليس كذلك في صلاة الجمعة، إنما هي شيء نادر، إنما هي شيء نادر، يعني لا يحصل في الأسبوع إلا مرة. وذكر المؤلف رحمه الله هاهنا أنه لا يصح ممن تلزمه الجماعة إلا في مسجد. إذن نفهم من هذا أن المسجد كله محل للاعتكاف، حتى ظهره، يعني حتى السطح، وحتى رحبته يعني الحوش أو الساحة، بشرط أن تكون في المذهب محاطة ولها باب. فهذا كله معدود في ماذا؟ معدود في المسجد. حتى المنارة إذا كانت في داخل المسجد، كل ذلك داخل في حدود ماذا؟ المسجد. فيجوز الاعتكاف فيه، فيجوز الاعتكاف فيه. وبالتالي في مثل هذا المسجد النبوي لو اعتكف الإنسان في سطح هذا المسجد فإنه ماذا؟ فإنه اعتكاف صحيح، لأن سطح المسجد من المسجد، سطح المسجد من المسجد. كذلك بالنسبة مثلا للمسجد الحرام، لو اعتكف في الصحن في المطاف نقول الاعتكاف ماذا؟ صحيح. لو اعتكف في القبو يسمى البدروم نقول اعتكافه صحيح. في الدور الأول، في الدور الثاني، في الدور الثالث نقول كله صحيح. في التوسعات المتلاحقة أيضا الاعتكاف ماذا؟ صحيح. إذن كل ما يشمله اسم المسجد فإنه يصح الاعتكاف فيه. نعم. ثم قال رحمه الله: وشرط له طهارة مما يوجب غسلا. يقول لك المؤلف إنه يشترط لصحة الاعتكاف أن يكون المعتكف طاهرا، يعني لم يتلبس بما يوجب غسلا من جنابة أو حيض. لا يجوز أن يكون المعتكف ماذا؟ جنبا ويبقى على جنابته معتكفا. كذلك الحائط، لأن هذين لا يصلح أن يمكثا في المسجد. وما الاعتكاف إلا اللبث في المسجد؟ إذن يشترط في صحة الاعتكاف طهارة مما يوجب غسلا. طيب، ماذا إذا احتلم المعتكف؟ ماذا نقول؟ نقول اعتكافه صحيح، ولكن عليه أن يخرج فيغتسل. طيب، وماذا إذا حاضت المرأة؟ نقول إن عليها أن تخرج، فإذا طهرت تعود إلى اعتكافها إذا شاءت، ما لم يكن ذلك منذورا، ما لم يكن ذلك منذورا. قال: وإن نذره أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة. قبل أن أتجاوز هذه المسألة، وبما أن البحث في مسألة الاشتراط، قلنا لابد أن يكون الاعتكاف في مسجد، ولابد أن يكون المعتكف طاهرا، يعني ليس يعني واجب عليه أو ليس واجبا عليه أن يغتسل. هل يشترط أن يكون صائما؟ هل يشترط في الصوم أن يكون المعتكف صائما؟ الجواب عن هذا أن يقال لا يشترط له صوم، وهذا ما نص عليه المذهب عند أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، وكذلك هو مذهب جمهور أهل العلم. وذلك لما جاء في حديث عمر رضي الله عنه، فإنه جاء في الحديث أنه نذر أن يعتكف ليلة، والليلة ليست محلا للصيام، ومع ذلك فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل وفاءه بهذا النذر عبادة، جعله اعتكافا يثاب عليه، فلو كان الصيام شرطا ما أذن له النبي صلى الله عليه وسلم في أن يعتكف ليلا، لأنه لن يكون فيه صائما، لن يكون فيه صائما. لكن ماذا لو قال قائل أليس قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا اعتكاف إلا بصوم؟ وبالتالي فإننا نقول بناء عليه أليس شرطا أن يكون الإنسان المعتكف صائما؟ الجواب أن الصحيح أن هذا موقوف على عائشة رضي الله عنها وليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. الصحيح أنه ليس مرفوعا وإنما هو ماذا؟ موقوف على عائشة رضي الله عنها، وقد خالفها غيرها من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كابن عباس وعلي وابن مسعود، فإنهم قالوا ليس على المعتكف صيام إلا أن يلزم نفسه، إلا أن يلزم نفسه أو إلا أن يجعله على نفسه، فدل هذا على أنه لا يشترط الصيام، ولا سيما أن الحديث في ذلك الذي هو حديث عمر رضي الله عنه صريح في هذا. بقي أن نشير إلى شرط يتعلق بالمرأة، وهو أنه يشترط إذن زوجها. إذا كان للمرأة زوج أو لها ولي فلا بد من إذن وليها، ليس لها أن تخرج من بيتها إلا بإذن، وبالتالي فإن للزوج أن يمنع امرأته من هذا النذر، من هذا الاعتكاف، بل له إذا شرعت في الاعتكاف أن يرجعها إلى البيت وأن ينهي اعتكافها. لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج ذات يوم فرأى أن هناك خيمة نصبت لعائشة ولحفصة ولزينب رضي الله تعالى عنهن، قال البر أردنا، ثم أمر بهذه الأخبية أن تنقض. فدل هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أنهى اعتكاف أمهات المؤمنين، وهذا هو الظاهر من جهة النظر، فإن الرجل يملك الاستمتاع بأهله، وبالتالي فإن بقاءها في البيت وتحت أمره هذا شيء يرجع إليه بمقتضى عقد الزوجية، وبالتالي ليس لها أن تعتكف في المسجد إلا بإذنه، ليس لها أن تعتكف في المسجد إلا بإذنه، والعلم عند الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل، وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام. نعم. يقول المؤلف رحمه الله وإن نذره، يعني الضمير يعود إلى الاعتكاف، أو نذر يعني أو الصلاة يعني أو نذر الصلاة في مسجد غير الثلاثة. يقول لك المؤلف رحمه الله هاتان مسألتان الحكم فيهما واحد، أن ينذر الإنسان اعتكافا في مسجد أو أن ينذر ماذا؟ صلاة في مسجد، ما الحكم؟ قال وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة يعني المسجد الحرام والنبوي والأقصى فله فعله في غيره، وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. يقول إن نذر إنسان أن يعتكف في مسجد معين، طبعا مسألة أن ينذر أن يعتكف في مسجد ويطلق ولا يعين واضحة، يحصل وفاؤه بنذره بأن يعتكف في أي مسجد، لكن ماذا إذا عين مسجدا كأن يقول لله علي أن أعتكف في المسجد الفلاني أو في مسجد الحي أو في ذاك المسجد؟ يقول لك المؤلف رحمه الله فله فعله في غيره، يعني أنه يخير بين أن يوفي بنذره فيعتكف في هذا المسجد المعين أو أن يعتكف في غيره. والسبب في ذلك أن المساجد سواء، والله عز وجل ما عين محل عبادته، فكل هذه المساجد يعني ما عين محل العبادة في هذا المسجد أو ذاك، سواء كانت اعتكافا أو صلاة، وبالتالي في المساجد كلها ماذا؟ سواء، لا مزية لهذا على هذا. فإن شاء أن يعتكف في هذا المسجد أو شاء أن يعتكف في غيره لا حرج، كذلك إذا شاء أن يصلي في هذا المسجد أو أن يصلي في ماذا؟ في غيره. اللهم إلا في مسألة واحدة، وهي أن يكون قد نذر أن يعتكف أو يصلي في مسجد غير الثلاثة، ويحتاج وفاؤه بنذره إلى أن يشد رحله، يعني أن يسافر إلى ذاك المسجد، فما الحكم هنا؟ لا يجوز له أن يشد رحله على الصحيح من كلام أهل العلم، وذلك لأن النص الصريح الصحيح قد دل على هذا. أليس النبي صلى الله عليه وسلم قد قال لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد؟ فدل هذا على أن السفر أو شد الرحل لأن يصلي إنسان في مسجد غير الثلاثة أو أن يعتكف في مسجد غير الثلاثة أن هذا ماذا؟ غير مشروع. وبالتالي فمن نذر مثلا قال لله علي أن أعتكف في المسجد الفلاني في مدينة الرياض، ماذا نقول له؟ ليس لك أن تذهب، وإنما اعتكف هنا في أي مسجد، اعتكف هنا في أي مسجد. قال وإن نذره أو الصلاة في مسجد غير الثلاثة فله فعله في غيره وفي أحدها، هذا هو الخيار الثاني وهو أفضل الخيارين. يعني من نذر أن يعتكف أو يصلي في أي مسجد غير الثلاثة فإننا نخيره بين ثلاثة خيارات، نخيره بين ثلاثة خيارات: أن يذهب إلى هذا المسجد المعين، أو أن يذهب إلى غيره كما سبق. هناك خيار ثالث، أن نقول اذهب إلى أحد المساجد الثلاثة، اذهب إلى أحد المساجد الثلاثة، لأن هذه المساجد الثلاثة أفضل من بقية المساجد، أليس كذلك؟ وبالتالي فإنك تكون قد وفيت بنذرك حينما نقلت محله إلى المحل الأفضل، والنذر يجوز أن ينقل إلى المحل الأفضل كما سيأتي الدليل على ذلك إن شاء الله. إذن من نذر أن يعتكف أو يصلي في أي مسجد وعينه فإننا نقول إن شئت فذهب إليه ما لم يقتضي هذا شد رحلك يعني السفر، وإن شئت فذهب إلى أي مسجد، والأفضل أن تجعل اعتكافك في ماذا؟ في واحد من هذه المساجد الثلاثة. ولو اقتضى هذا شد الرحل؟ الجواب نعم، ولو اقتضى هذا شد الرحل فإن هذه المساجد يشد لها الرحل. قال فله فعله في غيره وفي أحدها، يعني في أحد الثلاثة، في أحد الثلاثة. قال نعم، قال وفي أحدها، طبعا هذا يعني واضح من الحكم. الآن نأتي إلى إذا نذر في أحد هذه المساجد الثلاثة. قال وفي أحدها، يعني وإن نذر اعتكافا أو صلاة في أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. إن نذر إنسان أن يعتكف أو أن يصلي في واحد من هذه المساجد الثلاثة فإننا نقول إنه يجب عليك أن توفي بنذرك، لكن محل الوفاء أنت فيه مخير بين أن تذهب إلى هذا المسجد المعين من هذه الثلاثة أو إلى أفضل منه منها إن كان له أفضل. بمعنى من نذر أن يعتكف في المسجد النبوي فإننا نخيره بين أن يعتكف في المسجد النبوي أو في المسجد الحرام، ولا نقول له اذهب إلى المسجد الأقصى، فك الله أسره. من نذر أن يعتكف في المسجد الأقصى فإننا نقول له إن تيسر ذلك نعم اعتكف، ولك أن تعتكف في المسجد النبوي، ولك أن تعتكف في المسجد الحرام. طيب، إن نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فنقول لك أن تعتكف في المسجد الحرام فقط. لماذا؟ لأنه لا أفضل من المسجد الحرام، ليس هناك أفضل من المسجد الحرام. إذن من نذر أن يعتكف في الأفضل فليس له خيار إلا أن يعتكف فيه، ومن نذر أن يعتكف في المفضول فله أن يعتكف فيه وفيما هو أفضل منه. قال وفي أحدها فله فعله فيه وفي الأفضل. والدليل على ذلك ما جاء في حديث جابر رضي الله عنه الذي خرجه الإمام أحمد وأبو داود وغيرهما بإسناد صحيح، أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأخبره أنه قد نذر إن فتح الله عز وجل عليه مكة أن يصلي في المسجد الأقصى. جاءه لما فتح الله عليه مكة وأخبره أنه نذر إن فتح الله عز وجل مكة لنبيه عليه الصلاة والسلام نذر أن يصلي ماذا؟ في المسجد الأقصى. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم صلي هاهنا، صلي هاهنا يعني في المسجد الحرام. فأعاد السؤال فقال له صلي هاهنا، فأعاد السؤال ثالثة فقال شأنك إذن، فقال إيش شأنك إذن، يعني لا حرج عليك، إن شئت فلا حرج عليك. فهذا دليل على هذه المسألة التي ذكرناها، وهي أن نذر اعتكاف أو صلاة في أحد هذه المساجد الثلاثة فالإنسان مخير بين أن يوفي فيها أو فيما هو أفضل منها. قال وأفضلها المسجد الحرام ثم مسجد النبي عليه السلام، وبالتالي ثم المسجد الأقصى، ثم المسجد الأقصى. طيب نعم. أحسن الله عليكم. قال رحمه الله ولا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، ولا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة إلا بشرط. الاعتكاف لزوم للمسجد للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع القرب، وهذا يقتضي من المسلم المعتكف أن يقوم بهذا الشيء الذي أراد أن يتعبد لله سبحانه وتعالى به، وهو أن يبقى في المسجد، فلا يخرج إلا لضرورة. وبالتالي خروجه لغير ضرورة أو حاجة، سواء كانت حاجة حسية أو كانت حاجة شرعية، فإن هذا يتنافى والمقصود من الاعتكاف. وبناء على هذا يقول المؤلف رحمه الله لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، حتى إنه لا يعود مريضا مع الأجر العظيم الذي جاء في الشرع لعيادة المريض، بل إنه لا يتبع ولا يشهد جنازة أيضا مع الأجر العظيم لذلك، لأن المعتكف قد دخل في هذه العبادة، وبالتالي فإن كانت هذه العبادة في حقه نفلا فإنه يستحب له أن يمضي ذلك، وهذا أفضل في حقه من أن يخرج حتى لعيادة مريض أو لشهود جنازة، اللهم إلا إذا كان هناك سبب شرعي يقتضي خروجه، كأن لا يكون هناك من يقوم على هذه الجنازة غسلا أو تكفينا أو دفنا إلا هو، فهذا عذر شرعي يقتضي جواز خروجه. وكذلك بالنسبة إلى مريض، إذا كان هناك عذر يقتضي خروجه، كأن يكون محتاجا إلى هذا الإنسان يمرضه أو يلقنه أو ما شاكل ذلك، إذن إذا كان الأمر على خلاف هذا فإنه ليس له أن يخرج. وانتبه يا رعاك الله إلى أن المسألة ها هنا تدور على جهتين، إلى اعتكاف مسنون أو مندوب وإلى اعتكاف منذور. قلنا فيما سبق الاعتكاف الأصل فيه ماذا؟ أنه سنة يعني مستحب، وقد مر بنا قريبا أن من شرع في مستحب فإنه يجوز له أن يقطعه على كراهة، الأولى به ماذا؟ أن يكمله. وفي مقابل هذا النذر يصبح واجبا متى الاعتكاف عفوا يصبح واجبا متى ما نذره، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، واجب عليه. والأصل في النذر أنه مكروه، نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنه لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل، فالأصل أن هذا النذر مكروه، لكن الوفاء به واجب، الوفاء به واجب وصاحبه مثاب، لكن عقده وابتداؤه هذا شيء ماذا؟ مكروه، لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عنه، ولأنه يوجب على نفسه شيئا ما أوجبه الله عليه، ولأنه يعرض نفسه للإثم، فلربما عجز عن الوفاء بذلك أو تكاسل فأوقع نفسه في حرج. فالأولى بالمسلم ألا ينذر، لا اعتكافا ولا غيره، إن تيسرت له العبادة بدون نذر فالحمد لله، وإلا فلا ينبغي له أن يكلف نفسه شيئا ما كلفه الله سبحانه وتعالى به. وبالتالي أكثر كلام الفقهاء وبحوثهم وما يذكرونه من أحكام فيها شيء من التشديد يرجع على الاعتكاف ماذا؟ المنذور الذي أصبح ماذا؟ واجبا في حق الإنسان. أما المندوب فلو أن إنسانا اعتكف، نوى أن يعتكف في العشر الأواخر في هذا المسجد، ثم طرأ عليه أن يخرج لسبب أو لآخر، ماذا نقول؟ نذرك انتهى، نذرك انتهى، إن شئت أن تستأنف فاستأنف نذرا آخر، لا سيما على القول بأن النذر ليس محددا بماذا؟ بوقت. يعني شخص دخل في هذا المسجد ينوي الاعتكاف في العشر الأواخر، ثم بدا له أن يذهب فيعود مريضا، أو أن يذهب فيتجر، أو أن يذهب فيزور أخاه، فماذا نقول له؟ إن لك الحق أن تقطع ماذا؟ اعتكافك، لكن الأولى بك أن تستمر، لكن إن خرجت لغير عذر شرعي فإن ماذا؟ إن اعتكافك يكون بهذا قد انتهى. وبالتالي إن أحب فإنه يستأنف الاعتكاف، يستأنف الاعتكاف من جديد. أما في حق من نذر فإن الأمر ماذا؟ مختلف، فإننا نقول له: لا يجوز لك أن تخرج إلا لوجود ضرورة أو حاجة، لا بد لك منها. أما الشيء الذي لك منه بد فليس لك الخروج إليه، اللهم إلا في حالة واحدة وهي حالة الاشتراط كما سيأتي. إذن لا يخرج من اعتكف منذورا متتابعا إلا لما لا بد منه، كمأكل لا بد أن يأكل، ومشرب لا بد أن يشرب، لا سيما إذا لم يتيسر له هذا في المسجد أو لم يوجد من يأتيه به إليه في داخل المسجد، فإنه لا حرج عليه أن يأخرف فيأكل أو يشرب. كذلك قضاء الحاجة لا بد له من قضاء حاجته، كذلك الاغتسال الواجب، كذلك الوضوء للصلاة ومشاكل هذه الأمور فهذا لا بد منه، كذلك صلاة الجمعة إذا كان المسجد غير جامع، إذا كان المسجد غير جامع فهذا ليس له منه بد فيجوز له منه أو فلا يجوز له الخروج. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أنها أخبرت عن حال النبي صلى الله عليه وسلم لما يكون معتكفا، قالت: إنه لم يكن يدخل منزله إلا لحاجة الإنسان، إلا لإيش؟ حاجة الإنسان، وكنت بهذا عن البول أو الغائط، يعني كونه يقضي حاجته، فدل هذا على أن المعتكف لا يخرج من المسجد إلا الشيء الذي لا بد له منه. قال رحمه الله: ولا يخرج من اعتكف منذورا، يعني هذا الاعتكاف أصبح في حقه ماذا؟ منذورا، نذره متتابعا. المتتابع يعني أن ينذر أياما متتابعة، كأن يقول مثلا لله علي أن أعتكف 10 أيام متتابعة، أو يقول لله علي أن أعتكف 10 أيام وينويها متتابعة، أو لله علي أن أعتكف من اليوم الأول إلى اليوم العاشر، نقول هذه كلها ماذا؟ متتابعة. فواجب عليه ماذا؟ أن يستمر على اعتكافه ولا يخرج، لأن التتابع هاهنا، لأن التتابع هاهنا منصوص عليه. طيب، فإن خرج نقول الصورة هنا لها حالتان: إذا اشترط الخروج لحاجة من الحوائج التي له منها بد فإنه لا حرج عليه في ذلك ولا يضره هذا الخروج. الاشتراط يعني أن يكون قد اشترط عند ابتداء أو عند عقد نذره، يقول لله علي أن أعتكف 10 الأواخر، وأشترط يا ربي أن أعود المريض الفلاني، أو أن أشهد جنازة، أو أن أبر أمي إذا طلبتني، أو ما شاكل هذه الأمور. نقول إن المذهب يقول لك إن الاشتراط يبيح لك أن تخرج، ولا يعد هذا قدحا في اعتكافك، لا يعد هذا قدحا في اعتكافك. ومسألة الاشتراط مسألة فيها بحث طويل عند الفقهاء، والمذهب كما ترى على ما عليه كثير من الفقهاء على جواز أن يعتكف، على جواز أن يشترط المعتكف ما لا يناقض الاعتكاف. إن اشترط ما يناقض الاعتكاف كأن يطأ أهله أو يباشرهم أو يبيع أو يشتري أو ما شاكل ذلك، نقول هذا الاشتراط لا عبرة به شرعا، إنما إذا اشترط شيئا لا يتنافى والمقصود من الاعتكاف فإن هذا يقولون إنه يجوز أو يجوز لصاحبه أن يخرج. وهذه المسألة ليس عليها دليل ظاهر من السنة، إنما دليلها عندهم القياس على الحج. قالوا بما أن الشرع قد جاء بصحة الاشتراط في الحج فإننا نقيس عليه ماذا؟ الاعتكاف، نقيس عليه الاعتكاف. تعرفون أن الاشتراط جاء فيه ما ثبت في الصحيحين من حديث ضباعة بنت الزبير رضي الله عنها، حينما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أنها شاكية فقال لها: حجي واشترطي أن محلك حيث حبسك، فحجت واشترطت. قالوا فإن هذا يعني بما أنه قد اعتبر في الحج فإنه معتبر في ماذا؟ فإنه معتبر في الاعتكاف قياسا. وعلى كل حال يعني في التسليم بصحة هذا الاستدلال وقفة وبحث، في التسليم بصحة هذا الاستدلال وقفة وبحث، وهذا ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني الذين قالوا إنه ليس هناك اشتراط في الاعتكاف، إما أن يؤدى الاعتكاف على الوجه الشرعي بحيث لا يخرج الإنسان من معتكفه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل، اللهم إلا لما لا بد منه أو لا يعتكف. لكن على كل حال نمشي على ما نص عليه المؤلف رحمه الله. يقول إنه إن اشترط عيادة المريض أو أن يشهد جنازة فله شرطه، وأما ما عدا ذلك فإنه لا يجوز له ذلك. طيب، إذا كان ما اشترط، إذا كان لم يشترط فخرج، فنقول إن كان هذا الذي نذره متتابعا غير معين، يعني 10 أيام مثلا، فإننا نخيره بين أن يستأنف، يعني يبدأ ماذا؟ 10 من جديد لأنه قطع التتابع، أو أن يكمل ويقضي ما أفسده مع الكفارة. والكفارة ما هي؟ كفارة النذر. النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في مسلم: كفارة النذر كفارة يمين. كفارة النذر ماذا؟ كفارة يمين. نخيره بين هذين الأمرين. وسيأتي معنا ما يتعلق بإفساد الاعتكاف بالوطأ، ما الذي يترتب عليه بعد قليل إن شاء الله. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وطأ الفرج يفسده، وكذا إنزال بمباشرة، ويلزم لإفساده كفارة يمين، وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: وطأ الفرج يفسده. أجمع العلماء على أن الوطأ في الفرج عمدا يفسد الاعتكاف، ونسيانا الجمهور على أنه مفسد، وهذا الذي عليه المذهب والجمهور على أنه حتى نسيانا فإنه يفسد اعتكافه. والدليل على ذلك قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها. فبين الله سبحانه وتعالى أن المباشرة وأعلى المباشرة وغاية المباشرة الجماع، أنه متى ما كان كذلك فإن هذا منهي عنه. ولا تباشروهن، والنهي يقتضي الفساد. قال: وكذا إنزال بمباشرة، أيضا يفسد الاعتكاف بالإنزال بمباشرة. المباشرة يمكن أن نقسمها بالنسبة للمعتكف إلى 3 أقسام. أولا المباشرة بشهوة ويترتب عليها إنزال، هذه ماذا؟ هذه محرمة ومفسدة، هذه محرمة ومفسدة. ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. الصورة الثانية المباشرة بشهوة دون إنزال، باشرة بتقبيل بضم بلمس بشهوة، ولكنه لم ينزل، فنقول إن هذا محرم ولا يجوز لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. ولكن لا يفسد هذا الاعتكاف لعدم الإنزال، لم يحصل المفسد. الصورة الثالثة أن تكون هناك أن يكون هناك شيء من المباشرة كلمس مثلا بغير شهوة، وذلك لا بأس به ولا يؤثر، بشرط أن لا يكون هناك خروج بكامل الجسد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج رأسه عليه الصلاة والسلام فترجله له عائشة رضي الله عنها، فمثل هذا يقتضي لمسا أليس كذلك ومسا، ومع ذلك فعله النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القاعدة: المباشرة بغير شهوة جائزة، والمباشرة بشهوة لا تجوز، وإن صاحبها إنزال أفسدت الاعتكاف. قال رحمه الله: ويلزم لإفساده كفارة يمين. يقول لك المؤلف رحمه الله: إنه إذا أفسد اعتكافه بوطء أو إنزال في مباشرة فإن اعتكافه ماذا؟ قد فسد. البحث ها هنا في ماذا؟ في الاعتكاف المنذور، في الاعتكاف ماذا؟ المنذور، وليس الاعتكاف المسنون. من وطئ أو باشر فأنزل أفسد اعتكافه إن كان اعتكافه مسنونا ولا شيء عليه، ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة. لماذا؟ لأن الشروع في المسنون ماذا؟ لا يجب معه المضي فيه ويجوز قطعه، وبالتالي هذا أفسده، فنقول يعني فسد اعتكافك وفات أجر الاعتكاف عليك فيما كنت تنويه. إذا كنت تنوي أن تكمل مثلا 10 الأواخر في الاعتكاف، يقول أنت أفسدته وانتهى الأمر. إذا أردت أن تعتكف فعليك ماذا؟ أن تستأنف من جديد، أن تستأنف من جديد. لكن ماذا إذا كان هذا المعتكف اعتكف اعتكافا منذورا، نذر أن يعتكف، فوقع منه هذا الذي ذكرناه، هذا الحكم يقول لك إن عليه كفارة يمين. وانتبه، الكفارة ليست كفارة الوضع، واضح؟ ليس كفارة الوطء، الوطء في نهار رمضان، ليس الأمر كذلك، هذه كفارة نذر لا كفارة وطء. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كفارة النذر كفارة يمين، فنقول له أطعم 10 مساكين من أوسط ما تطعم أهلك، أو أكسهم، أو حر الرقبة، إن كنت لا تجد فصم 3 أيام، هذه كفارة النذر. وذلك إذا كان هذا النذر معينا، هذا إذا كان النذر معينا، لأنه فات المحل، نقول إنه يجب عليه الكفارة إذا كان النذر معينا لفوات المحل. بمعنى النذر، نذر اعتكافي، نذر الاعتكاف قد يكون غير معين، كأن يقول مثلا نذرت لله عز وجل أن أعتكف يوما فوقع منه إفساد له، ماذا نقول؟ عليك، يعني ذمتك لا تزال بريئة، عليك ماذا؟ أن تعتكف يوما. لكن إذا نذر معينا، كأن يقول نذرت لله عز وجل أن أعتكف غدا، أن أعتكف إيش؟ غدا، اليوم الفلاني، فنقول ها هنا أنت نذرت ماذا؟ معينا، فلما أفسدته بالوطء أو بالإنزال في مباشرة فات المحل، فعليك ماذا؟ فعليك كفارة النذر، وهي كفارة اليمين، وعليك أن تقضي ذلك، وعليك أن تقضي ذلك. ولا بد أن يكون القضاء على الراجح من قولي أهل العلم من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله، لا بد أن يكون القضاء مساويا للأداء. بمعنى لو أنه نذر صوم يوم من العشر الأواخر فأفسده، قلنا عليه كفارة وانتهينا، وعليه ماذا؟ أن يقضي، لأن النذر لا يزال ماذا؟ في ذمته. هل نقول اقضي أي يوم؟ هل كل يوم يوازي في مزيته يوما من العشر الأواخر؟ لا. إذن نقول له عليك أن تقضي يوما من العشر الأواخر. إذا كان مثلا يقول نذرت لله عز وجل أن أعتكف أول يوم من العشر الأواخر، نقول عليك ماذا؟ أن تعتكف العام القابل في اليوم الأول من العشر الأواخر، لأن القضاء يحكي الأداء، لأن القضاء يحكي الأداء، فلا بد أن يكون القضاء موازيا للأداء على الأصح في مذهب الإمام أحمد رحمه الله. بقيت مسألة أنبه عليها، وهي متى يدخل المعتكف في العشر الأواخر، ونحن على مشارف رمضان وكثير من المسلمين يعني يرغبون في الاعتكاف، فمتى يدخل إلى معتكفه ومتى يخرج منه؟ من أراد الاعتكاف في العشر الأواخر فإن عليه أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، عليه أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين. من أراد أن يعتكف يوما، يعني يوما كاملا، يوما بليلته، فإن عليه أن يدخل إلى معتكفه قبل غروب الشمس من ليلة هذا اليوم، لأن هذه الليلة تتبع ماذا؟ تتبع هذا اليوم. يعني من أراد أن يعتكف يوم السبت كاملا، متى يدخل المعتكف؟ ها، الجمعة، ها، قبل المغرب، الجمعة قبل المغرب. ومتى يخرج؟ ها، إذا غربت الشمس من السبت، يعني إذا أذن المغرب يوم السبت انتهى اعتكافه، إذا أذن المغرب يوم السبت فإن اعتكافه قد انتهى. إذن بالنسبة للعشر الأواخر يدخل الإنسان إلى معتكفه قبل غروب الشمس من اليوم العشرين، ومتى يخرج؟ إذا غربت الشمس من آخر يوم في رمضان. فإذا كان الشهر تاما خلاص، إذا غربت الشمس أو أذن المغرب من اليوم الثلاثين فإن اعتكافه ها انتهى. وإذا كان الشهر ناقصا ها نقول متى ما ثبت أن الشهر قد انتهى وأن العيد قد ثبت. والغالب أنه لا يحصل هذا في، أقول الغالب يعني أن لا يكون هذا عند أذان المغرب، يكون بعد، يعني عادة ما يأتينا الخبر بعد المغرب بوقت. فنقول متى ما ثبت أن العيد قد رؤي، هلال العيد قد رؤي، فإنك تخرج من معتكفك. والمذهب على أنه يستحب له أن يبقى في معتكفه حتى يخرج منه إلى المصلى، حتى يخرج منه إلى المصلى. والذي يظهر والله تعالى أعلم أن الاعتكاف انتهى، وأن تخصيص هذه الليلة بتعبد خاص يحتاج إلى دليل، يحتاج إلى دليل. يعني هناك بعض الآثار عن التابعين في هذا، لكن ذلك يعني مما يحتاج إلى دليل يصح الاعتماد عليه من السنة، ولا أعلم دليلا على ذلك. ختم المؤلف رحمه الله هذا الفصل بل هذا الكتاب بقوله: وسن اشتغاله بالقرب واجتناب ما لا يعنيه. كما قدمنا يا أيها الإخوة إن المقصود من الاعتكاف والغاية التي يقصدها المعتكف هي أن تزكو نفسه بتعبده لله سبحانه وتعالى أثناء اعتكافه. المعتكف انقطع عن الدنيا ومشاغلها لله سبحانه وتعالى لأجل أن يصفو قلبه، أن يتفرغ لدعاء الله عز وجل ولذكره ولتلاوة القرآن وللصلاة لله عز وجل وللتفكر في حاله والندم على ذنوبه والتأمل في نعم الله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك من أنواع القرب لله سبحانه وتعالى. إذن على الإنسان إذا اعتكف أن يعتكف اعتكافا مؤديا للمقصود محققا لهذه الغاية، ولا يتأتى هذا بأن يعتكف الإنسان اعتكافا صوريا، يعتكف نعم ويلازم المسجد نعم، ولكنه لا تكاد تمر عليه برهة يسيرة إلا وهو يتحدث مع هذا ويتجادل مع ذاك ويخوض خوضا لا يعني. هذا الذي نبه عليه المؤلف رحمه الله وغيره من أهل العلم، عليه أن يشتغل بالقرب وأن يجتنب ما لا يعنيه من جدال ومن قيل وقال ومن كثرة كلام فيما لا ينفع. والحنابلة رحمهم الله ينصون على أنه أيضا لا يشتغل بطلب العلم ولا بحضور حلق الذكر، وإن كان الأقرب والله تعالى أعلم أن هذا مما يتقرب به الإنسان إلى الله عز وجل وأن هذا من ذكر الله عز وجل، لكن انظر إلى شديد عنايتهم بأن يتفرغ الإنسان للتقرب إلى الله عز وجل بأنواع القرب. يقولون حتى العلم، حتى إقراء القرآن يقولون إنه يترك ذلك ولا يتشاغل به. هذا إذا تأملته مع حال الناس اليوم ماذا تقول؟ يعني الفقهاء رحمهم الله يتكلمون عن كثرة الكلام فيما لا يعني أو الخوض في الجدال، لكن كيف لو أدركوا زماننا هذا وانشغال الإنسان بأشياء، والله إن انشغاله بها في بيته لا يليق، فكيف بالمسجد، فكيف في حال الاعتكاف، لا سيما مع هذا الشيء الذي عمى وطمى وطغى على الناس وهو هذه الأجهزة. تجد الإنسان معتكفا نعم في المسجد ولكنه بكليته في الخارج، عقله ولبه وقلبه كله في ماذا؟ في الخارج، وقته كله وهو يتصفح المواقع ويتراسل في هذه الوسائل، وسائل التواصل، وربما يقلب المقاطع ويشاهد الأخبار، وربما شاهد أشياء أخرى، وأنا رأيت بعيني ورأى غيري، من يتابع أشياء غريبة، مسلسلات وأفلام وأشياء من هذا وهو في المسجد. هذا شيء مؤسف يا إخوة، والله إنه لمؤسف جدا. ما قيمة هذا الاعتكاف الذي ما تفرغت فيه لطاعة الله سبحانه وتعالى؟ إنما هو كلام وعبث ومضاحكات وملاسنات وانشغال بهذه الأجهزة. ما الذي يبقى من قلبك؟ ما الذي يبقى من وقتك لله سبحانه وتعالى في هذا الاعتكاف؟ لا شك أن هذا مما ينبغي أن ينأى عنه المسلم المعتكف. يا عبد الله، إما أن تعتكف اعتكافا صحيحا كحال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، تفرغ لله سبحانه وتعالى ولطاعته، وإما أن تترك هذا الاعتكاف، تتركه لأهله الذين يقومون بحقه ويؤدونه على الوجه الشرعي. أسأل الله عز وجل أن يصلح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا، وأن يملأ قلوبنا بحبه وألسنتنا بذكره، وأن يشغلنا بطاعته، وأن يستعملنا في مراضيه، إن ربنا لسميع الدعاء. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بهذا نكون قد انتهينا بحمد الله من كتاب الصيام، ونعود إن شاء الله إلى كتاب الزكاة، وذلك بعون الله عز وجل مع بداية العام الدراسي القادم. بالنسبة للجدول في شهر رمضان، فإنه كالمعتاد سيكون الدرس في الجهة الشمالية، يعني في الخلف قريب من باب بدر أو بين باب بدر وباب الملك فهد، بعد الفجر في الأيام الأربعة، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء، أربعة أيام بعد الفجر. وسيكون الدرس في مدارسة كتاب عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله تعالى. سيكون الدرس في هذا الكتاب في شرح عقيدة أهل السنة والجماعة للشيخ بن عثيمين رحمه الله في هذه الأيام الأربعة بعد صلاة الفجر، السبت والأحد والاثنين والثلاثاء. وفقني الله وإياكم وسدد خطايا وخطاكم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.